من ساحة الأقصى من بوابه ومحرابه، مرينا بقوافلنا وغسلنا بالدمى ترابه، وقلنا للفجر اسمع تكبير شهيد الأرض، مرينا وعدينا والنشم مع أحبابه. ساح الأقصى نودي رسالة مفقوطة بدم الشهيد الغالي، تنده يا عرب وين الرجال يحموا أقصانا مع فلسطينا. سبعة وعشرين اليوم المشهود على شارون وزمرة شباب الأقصى الأسودي يحموا أقصانا من المجرمين، ويصيح الأقصى جان السفاحي شاروني عرب في أرض وساحي، كبوا يا أهل الضمير الصاحي واحموا أقصانا من السفاحين. نادي الأقصى يا المثاري من كف النادي الفك الحصاري، وينادي الأقصى يا المثاري من كف النادي الفك الحصاري، شارون المجرم أشعلها ناري خلوها تحرق اللي اعتادوا. الأقصى الدم يطفالي عهد الوفا والوفا غالي، ما دمت حول جنودي وأبطالي ما يدوسوا أرضي هالمجرمين. من ساح الأقصى نودي رسالي مخطوطة بدم الشهيد الغالي، تنده يا عرب وين الرجال يحموا أقصانا